الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، عندك ما هو الجهاد في لغة العرب وفي لسان الشرع؟ في لغة العرب بذل الجهد، وفي الشرع بذل الجهد لمقاتلة الأعداء أو البغاة أو قطاع الطريق. أحسنت. عندك يا دكتور الجهاد مر بعدة مراحل، ما هي هذه المراحل في التلخيص؟ المرحلة الأولى وهي مرحلة الكف عن القتال، وكان هذا في حق أهل مكة الذين كانوا في بداية الأمر ممن آمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هذا كان في بداية الأمر لما كان الناس مستضعفين. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ما هي؟ هات ها أستاذ. نعم. والثانية التأهب. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والثالثة، والثالثة وهي مقاتلة من قاتل، لقول الله عز وجل فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. هذا ايش؟ مقابل. والرابعة مقاتلة الكفار. نعم، نحن ذكرنا لكم في شرح العقيدة الطحاوية انها اربع، ويوم امس لعلنا اكتفينا بثلاث. هي اربع مراحل. المرحلة الرابعة وهي غزو الكفار، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذه هي المرحلة الرابعة. وعليكم السلام ورحمة الله. عندك يا إبراهيم متى يكون الجهاد فرضا عينيا؟ في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع. طيب، هات الثلاثة هذه. إذا تقابل المسلمون بالأعداء لزم على المسلمين الثبات وعدم الإدبار. طيب، والثانية إذا نزل العدو بأرض المسلمين لزم على الذين فيها أن يقاوموها، يقاوموا هذا العدو. ها، وإذا استنفر الإمام المسلمين عامة أو رجلا بعينه لمقاتلة الكفر لزم في هذه الحالة عينيا المقاتلة، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا. هذه ثالثة. ذكرنا أيضا الرابعة، أو ذكرنا موضع الرابعة، فيه الجهاد يعتبر فرض عين. من يذكرون به؟ أحسنت. إذا لم يستطع المسلمون أن يدافعوا عن أرضهم فدخل الغزاة لزم على جميع المسلمين أن يهبوا، فإذا تقدمت مجموعة من المقاتلة من المسلمين واكتفوا صار بعد ذلك فرض إيش؟ كفاية على الآخرين. أحسنت. عندك يا عبد الله كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج في الغزو يخرج في وقت معين، ما هو هذا الوقت؟ هل هو في أول النهار أم في آخر النهار؟ إذا خرج لمقاتلة الكفار كان يخرج في أول النهار أم في آخر النهار؟ الشمس لا تميل في آخر النهار ولا تميل في آخر النهار؟ تميل للغروب، إذا ما الميلان في الأصل أنه إذا مالت عن كبد السماء عند الزوال، بعد الزوال كان يخرج في أول النهار. فإذا تأخر يا منصوري، إذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن أول النهار متى يخرج؟ بعد، أحسنت، يخرج بعد الزوال. هل يجوز للشخص أن يتمنى مقاتلة الكفار وأن يلقى العدو أم لا يجوز؟ لا يجوز. وما الدليل؟ كما جاء في الصحيحين لا تتمنوا لقاء العدو. وهل هذا يعني أن الرجل لا ينبغي له أن يحدث نفسه بالجهاد أم عليه أن يحدث نفسه بالجهاد؟ عليه أن يحدث نفسه لكن لا يتمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يحدث نفسه بالجهاد ثم مات مات على شعبة من نفاق. طيب عندك يا أستاذ الجنة تحت ظلال السيوف، ما المقصود بهذا القول النبوي الشريف؟ أحسنت. أن المقاتل إذا أخلص لله عز وجل وقاتل ثم قتل فالجنة تحت ظلال السيوف فنصيبه الجنة. طيب ماذا يجب إذا لقينا العدو؟ ماذا يجب علينا ونحن نقاتل؟ هو واحد من الاثنين، إما إدبار وإما ثبات. ثبات. إذا لقيتموهم فاصبروا. عندك أبو من؟ أبو عبد الرحمن. بدلا، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ما المقصود بالرباط؟ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الرباط هنا بمعنى القتال ولا بمعنى ماذا؟ ها حسنت، رباط معنى المرابطة وهي الحراسة، يحرس الرجل المسلمين من الأعداء حتى يدفع عنهم الأذية. أبو من؟ أبو عائشة. موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، ما المقصود من هذا موضع صوت أحدكم؟ نعم موضع الصوت هذا وإن قل في الجنة هو خير مما هو في هذه الدنيا. حسنت. ما هو الفرق بين الروحة والغدوة. أحسنت، الكل سير ويفترقان في الزمن، فالغدوة الغدوة في أول النهار والروحة في آخر النهار. أحسنت. عندك يا عبد الرؤوف؟ ما معك حظ؟ أه؟ لا عندك حظ. لو أن جاسوسا دخل إلى بلاد المسلمين فهل يجوز لولي الأمر أن يقتله؟ يجوز. أحسنت. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه. وإذا قام رجل وقتله، قتل هذا الجاسوس بأمر ولي الأمر، فسلبه لبيت مال المسلمين أم لهذا القاتل؟ سلبه. ها؟ لهذا القاتل، كما قال صلى الله عليه وسلم من قتله؟ قالوا ابن الأكوع، قال لك سلبه أجمع. طيب، ها تقرأ يا أستاذ. بقي سؤال، سؤال مهم، وهذا أسألك أنت. الغنيمة كيف توزع بين المسلمين؟ لله ولرسوله الخمس، وأربع أخماس توزع على المقاتلين، والفيء، الفيء ماذا؟ الفيء كله لله ولرسوله، بيت مال المسلمين. حسنت. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. هذا حديث عبد الله بن عمر، فيه عدة مسائل وفوائد. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عندك يا أبا عائشة، لماذا نقول رضي الله عنهما ولا نقول رضي الله عنه؟ أحسنت، لأن عبد الله وأباه مسلمان. أحسنت، صحابيا هكذا. يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد. هذا فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن الأمير هو الذي له الحق في أن يبعث السرايا إلى أماكن مختلفة من إمارته، وذلك لجلب مصالح للمسلمين ولدفع مفاسد عن المسلمين. والفائدة الثانية تتعلق بالسرية. ما هي السرية؟ السرية هي المجموعة من الجند، من 500 إلى 400 جندي، هؤلاء يقال لهم إيش؟ سرية. هذه السرية عليها أو يقودها قائد أو أمير، يقودها بموجب الأمر الذي كلف به من الخليفة. قال فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما. المقصود أنه تم القتال وصار في هذا القتال أن انتصر المسلمون وحصلوا على الغنيمة من هذين الصنفين من الإبل ومن الغنم. قال فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. هذا في فائدتان. فائدة الأولى أنه ينبغي للأمير أن يعطي الجند المقاتلة الذين قاتلوا نصيبهم من الغنيمة وأن يعطيهم بالأسهم. أن يعطيهم إيش؟ بالأسهم. مثلا على سبيل المثال خرجت سرية، قال خليفة أمير هذه السرية فلان بن فلان اذهبوا لمقاتلة الكفار، فخرجت هذه السرية مكونة من 100 شخص، من 100 مقاتل، فقاتلوا في المعركة، وفي المعركة انتصروا وحصلوا على 100 سيارة وعلى 100,000 دولار. ففي هذه الحالة يؤخذ من 100,000 من 100,000 10,000 لبيت مال المسلمين، ويؤخذ من 100 السيارة معذرة يؤخذ من 100,000 5%. 5% عبارة عن كم؟ ها؟ لا، 5% عبارة عن كم؟ عبارة عن 2000 أو أكثر. أنت تقسم هذه 100,000 على 5، كم تعطيك؟ لا، تأكدوا 2000 هي 20,000، تعطيك 20,000. 20,000 هذه البيت مال المسلمين، 80,000 تقسم على من؟ على المقاتلة. واضح هذا الحساب؟ طيب 100 سيارة، 5% لبيت مال المسلمين، كم عددها؟ 20. وثمانون سيارة هذه تقسم على من؟ على المقاتلة. هكذا الخمس معنى 1/5 و4/5 لمن؟ للمقاتلة. طيب ثم بعد ذلك يجوز للأمير أن يعطي من هذا الخمس نفلا. هذه الفائدة الثانية لو تستفاد، أو المثلة الثانية، أن يعطيهم شيئا من النفل، فيقول لهذا أنت كم نصيبك معي؟ نطلع لي مثلا 3 سيارات، يقول له أنت هذه السيارة لك زيادة، كم عندك من المال؟ أنا حصلت على 2000 مثلا أو على 5000، يقول ولك هذه 1000. فالأول الصرف والثاني إيش؟ نفل. ولذلك قال ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. تفضل. قال وعنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. هذا الحديث حديث مهم، وهو يتعلق بالغدر، وقد أورده المصنف عليه رحمة الله في كتاب الجهاد ليبين أنه لا يجوز للأمير أن يلجأ إلى الغدر، فإذا كانت بينه وبين الكفار هدنة أو معاهدة فعليه أن يحذر من الغدر، فإن الغدر من طريقة اليهود. ولذلك لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أو عقد معهم مدنة أو معاهدة خانوا العهد، فأجلاهم عليه الصلاة والسلام إلى أين؟ إلى خيبر، جاءهم إلى خيبر. وهكذا هو حال من غدر أن يؤدب. والغادر هو من خان من أمنه ووثق به، إما في مال أو في عرض أو في نفس أو في دم. فعلى سبيل المثال، لو أن شخصا وضع عندك مالا وقال هذا المال عندك حتى نصل إلى البقعة الفلانية وأنتما مسافران، فغدرته فقتلته من أجل أن تأخذ المال، هذا غدر. كذلك لو أمنك على عرضه تريد أن تأتي مثلا بقريبتك أو بزوجتك إلى بيته وسألته أهلك موجودون؟ يقول نعم، فأدخلت زوجتك ثم ذهبت وأهله ليسوا موجودين، فانتهك العرض، هذا غادر. وهكذا إلى آخره. هذا جزاؤه يوم القيامة أن ينصب له لواء علم، قال هذا لواء الغادر فلان ابن فلان. لماذا؟ لأنه غدر في الدنيا فاستحق أن يفضحه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا هو المقصود من هذا الباب. نعم. قال وعنه رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. كان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته إذا بعث جيشا لمقاتلة الكفار كان ينهاهم عن قتل الصبيان والنساء والشيوخ، هم الضعفاء الكبار في السن. حتى جاء في صحيح مسلم أنه قال لأصحابه لا تقتلوا وليدا ولا امرأة. لماذا هذا النهي؟ لأنه لا يقتل في المعركة إلا المقاتل، أما الغلام هذا الصبي ما يقاتل، فلماذا يقتل؟ ما زال على الفطرة. وهذه المرأة لماذا تقتل؟ أنها ضعيفة ما تستطيع أن تحمل السلاح. وهذا العاجز الحرم لماذا يقتل؟ هؤلاء لا يقتلون، وهذا بإجماع الأمة، وأجمع أهل العلم على أن من قتل واحدا منهم فهو آثم. لكن هناك مسألتان مهمتان ينبغي أن ينتبه إليهما. المسألة الأولى، لو أن الكفار اتخذوا النساء والصبيان والشيوخ كذلك الرهبان اتخذوهم ترسا، وما استطاع المسلمون أن يضربوا عليهم، فهم الكفار يضربون على المسلمين والترس النساء والصبيان والضعفاء والرهبان العباد فيقول الكفار في دين الإسلام أن هؤلاء لا يقتلون، سنجعلهم إيش؟ ترسا في المقدمة. نقول هنا جاز في هذه الحالة أن يقتلوا. لماذا؟ وذلك لدفع مفسدة أعظم على المسلمين، فإنه لا يترك أهل الكفر من أجل أن يقتلوا في المسلمين وأن يحصل الضرر من أجل هذا الترس، وهذا لا خلاف فيه، هذا على عامة أهل العلم. هذه المسألة الأولى، يجوز فيها قتل الصبيان والرهبان والنساء والشيوخ. المسألة الثانية، إذا كان الكفار خرجوا لمقاتلة المسلمين والمسلمون نظروا إلى الكفار فوجدوا أن الكفار المقاتلة خلطوا فيهم الرجال والنساء والصبيان وما يستطيعون ما يستطيع أهل الإسلام أن يميزوا هؤلاء من هؤلاء، جاز في هذه الحالة القتل في الجميع، أن هذه من السبل التي يتخذها الكفار، هذه من السبل التي يتخذها الكفار. في هذه الحالة قلنا جاز في هذه الحالة أن يقتلوا من أمامهم من أهل الكفر. ولذا يقول عبد الله بن عمر قال وجدت امرأة في بعض مغازي المصطفى عليه الصلاة والسلام مقتولة، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام قتل النساء والصبيان. إذن هذا في رد على من؟ على هؤلاء الشباب، على هؤلاء المستعجلين الذين يذهبون إلى فندق أو إلى مسكن فيه الكفار من الرجال والنساء والصبيان ويرمي قنبلة ويفجر، هذا لا يجوز. إذا كان لا يجوز في المعركة فما بالك وهم آمنون الصبيان والنساء. وشرعا لا يجوز قتل الكافر إذا كان دخل بلاد المسلمين بإذن ولي الأمر، لأنه بمجرد ما يضع الفيزا أو التأشيرة في الجواز ويدخل إلى المطار معناه أنه أعطي الأمان والأمن، فأنت تزعزع هذا الشيء، أنت تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا طيشان وقلة علم لا يرجعون إلى كتاب ولا إلى سنة. وهذا كله بسبب من تخطى الشرع والتزم بمنهج حزبي أو بمنهج بغيض. نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرقص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. سبق وأن أشرنا إلى هذا الحديث، قلنا آنفا أنه لا يجوز للشخص أن يلبس الحرير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير ولا الديباج، وهذا التحريم فيما يختص بالرجال دون النساء. وذلك للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال هذا حل لإناث أمتي في الدنيا حرام على رجالها في الدنيا. هذا الحديث بين في حرمة الحرير للرجال والجواز للنساء مطلقا، لكن جوز الشرع واستثنى الشرع أن يلبس الرجل الحرير إذا كان مريضا أصيب بحكة، من المعلوم أن الحرير الإنسان إذا أصيب بحكة ماذا يفعل؟ دائما يحك، ها؟ لكن لو لبس الشخص الحرير تجد الحرير هو الذي يجعل الشخص يحك، فيكون هذا الحك الذي يساب الحرير يعوض الحك الذي يطلبه الشخص الذي دائما وجسده يدفع إلى الحك. فصار هذا من العلاج النبوي، من الطب النبوي. كذلك أيضا قضية القمل، قضية القمل، الحرير لما يمشي على القمل يسقط، فجاء القمل على الحرير يسقط القمل ما يستطيع أن يثبت. لماذا؟ أن يجد حقك أن يتضرر ما يثبت عليه، بخلاف الثوب، لو بقي على الثوب يثبت في الثوب، يمشي براحته، يأخذ راحته ويسيح كيف ما شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له عبد الرحمن بن عوف، وجاء له كذلك الزبير وشكيا من القمل، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهما. والأصل أن هذا ليس لذات القمل، وإنما هو لسبب ما يسببه القمل. القمل ماذا يسبب؟ يسبب الحكة، يسبب إيش؟ الحكة. وعلى هذا جاءت الرواية الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير لحكة كان فيه، وعلى ذلك لا مانع. لكن هناك مسألة أخرى، هل يجوز للرجل أن يلبس الحرير أمام الكفار من أجل أن يبين لهم العزة وأن يبين لهم هذه المكانة والترفع وأن المسلمين في خير وفي رغد من العيش أم لا؟ أجازه كثير من أهل العلم، قالوا لا مانع، وذلك لأن هذه المواطن يجوز فيها التبختر والترفع، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما تبختروا وترفعوا ببعض أفعالهم كما كان يفعل سلمة بن الأكوع. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في القوم وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أخذ يظهر العزة الذي يكون في المسلمين. فقالوا كذلك إذا لبس الرجل الحرير فإنما هو من العزة والترفع والتبختر الجائز، والذي يظهر والله أعلم أن ترك هذا أحسن وأولى وأفضل حتى لا يظن الكفار أن هذا جائز. أما قضية التبختر هذا ورد فيه دليل، التبختر ورد فيه دليل بين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هو أدخله من هذا الباب أنه يجوز للرجل أن يلبس الحرير للقتال أمام الكفار، هذا هو الذي ظننا بالمؤلف، هو من هذا الباب، من باب أن من أهل العلم من جوز للشخص أن يلبس الحرير إذا كان في المعركة. واضح؟ أي نعم، أحسنت، نبهت إلى هذا التنبيه وذكرتنا بهذا التنبيه. قد يقول قائل لماذا ذكر هذا الحديث وهذا الحديث يتعلق بالحرير وما ذكره في الجهاد؟ نقول بناء على أن من أهل العلم من أفتى بجواز لبس الحرير إذا كان ذلك عند مقاتلة الكفار. نعم، هكذا لا غير صحيح، لأن هذا الحديث لو كان في غزوة، قضية أنه غزوة قد مرض المسلمون في كثير من الغزوات وما ذكرها هنا، وحديث كثيرة ويريد أن يبين أن الرجل يجوز له أن يلبس الحرير، يجوز له أن يلبس الحرير، وذلك هذا طبعا الذي استنبطه المؤلف، مع أن نقول نحن أن ليس له في هذا الباب شيء، ليس له في هذا الباب شيء، لكن استنبط المؤلف يبين على أنه لا مانع أن يلبس شخص، مع أن الحديث هذا ليس له فيه حجة. حديث يبين أنهم كانوا في غزاة وأنهم لبسوا من أي ليش؟ أي المرض. لكن هل هذا الذي قصد المؤلف؟ ها؟ لا، قصد المؤلف أنه استنبط من هذا أنه لا مانع من لبسه أمام إيش؟ الكفار. والأصل أنه لا يستفاد الأمر الأول، أن الرجل لو أصيب بمرض جاز له أن يلبس إيش؟ الحرير، إن علم أن هذا الحرير سيدفع عنه شيء من هذا المرض. نعم. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أتاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجب المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراء والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. حديث عمر بن الخطاب يذكرنا بالمعاهدة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود الذين كانوا في مدينة رسول الله، كانت بينهم معاهدة تنص على حفظ حقوق الطرفين، فحصل من عمرو بن أمية الضمري أو بالضم الضمري رضي الله عنه أنه قتل رجلين من بني عامر يظنهما من أعداء المسلمين، ولما حصل هذا الأمر مع وجود هذه المعاهدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع إيش؟ هذه الدية. فاستغل اليهود هذه الفرصة وأرادوا أن يوقعوا الفتنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بني عامر، فتفطن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وترك المدينة وخرج، أو ترك المكان الذي كان فيه وخرج، فلحق القوم بعده وقال لهم لقد غدرت يهود، لقد غدرت يهود. ثم بعد ذلك حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أياما وعددها 6 أيام كما جاء في بعض الروايات، فلما حاصرهم قال لهم خذوا معكم من حصونكم ما حملت الإبل إلا السلاح، فكل حمل ما استطاع واتجه إلى عين، اتجه إلى أرض خيبر وما جاورها وسكنوا هناك في خيبر وأجلاهم تماما عن أرض المدينة، لأن خيبر ليست في المدينة، خارج عن المدينة، ولكنها ترجع في الأصل إلى عين، ترجع في أصلها إلى أرض المدينة. فهنا لما جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش هل قاتلهم أو ما قاتلهم؟ ها؟ الجو ما قاتلهم، وإنما حاصرهم وهم في الحصون 6 أيام، فلما اشتد عليهم الجوع قالوا نريد أن نخرج، قالوا اخرجوا واحملوا ما شئتم غير السلاح. فلما تركوا الحصون ماذا حصلوا عليه؟ حصلوا على الفيء. الفيء هذا أين ذهب؟ رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وإلى بيت مال المسلمين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء له خاصة وادخر منه وصرف منه على أهله ووضع شيئا منه في بيت مال المسلمين. هذا هو حاصل القصة التي يرويها لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك فيما يتعلق بأموال بني النضير التي كانت فيئا. ما هو الفرق بين الفيء والغنيمة يا أحمد؟ أخذ الأموال بسبب القتال. أحسنت. والفيء هو استسلام المال من غير قتال أهل الكفر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، أي مما كان فيئا. قال رضي الله عنه مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، مما لم يوجف، فما أوجفتم، جفتم بمعنى أسرعتم، مما لم يوجف بمعنى مما لم يسر المسلمون سيرا سريعا بخيلهم وركابهم أي وإبلهم من أجل الحصول على إيش؟ على هذا الفيء، أي أخذوه بماذا؟ بسهولة وبيسر. قوله بخيل بمعنى بركوب خيل، ولا ركاب أي بركوب إبل. وكانت لرسول الله عليه الصلاة والسلام خالصا، ما هي؟ الفيء. كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا ما أعطى المقاتلة؟ لأنهم ما تعبوا وما قاتلوا، وعلى ذلك فإنما يعطى لهم مما تعبوا فيه، وهذا في الغنائم، هذا في ماذا؟ في الغنائم، في القتال. أما إذا كان في غير الغنائم فلا. قال رحمه الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة. إذن هل هذا يدخر أم ما يدخر؟ يدخر. لكن أسأل، هل هذا ينافي التوكل ولا ما ينافي التوكل؟ ها؟ ما ينافي التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يدخره لأهله ليبين للمسلم أنه يجوز لك أن تجعل مالا مدخرا من أجل أن تأخذ بالأسباب، لعله يأتي زمان ولا تحصل على شيء، لعله يأتي زمان ويحصل الجفاف، يحصل الجد، يحصل القحط، مع اعتقاد المسلم بأن الله هو الرزاق بالقوة المتين وأنه متوكل على الله، وأن هذا إنما هو من باب إيش؟ السبب. قال رحمه الله ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح، كراع الخيل، السلاح السيف والعتاد وما شبه ذلك، ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم يقسمه على ثلاثة أقسام هذا الفيء، يصرف منه له ولأهله، هذا الأول، والثاني يدخر، والثالث لبيت مال المسلمين، يجعله عدة من أجل أن يجهز الجيش والرجال. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعتذر لعدم الإطالة، أني شوي متعب. أنتم منتم وترا أو أن الاستجمار وترا مستحب ليس بوقت، ذلك أن حديث مسعود واضح. ما نأتي الآن إلى قضية الاحتمالات نقول لعله بحث لعله وجد، علينا أن نأخذ الظاهر حديث. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. هذه المسألة الرابعة، غسل اليدين بعد القيام من النوم. هذه المسألة فيها فرعان مهمان. الفرع الأول، ما هو المقصود بالنوم؟ أهو الليل أم النهاري؟ الفرع الثاني، هل الغسل لليدين يعتبر واجبا أم يعتبر سنة؟ فأما الفرع الأول وهو المقصود من النوم، الجماهير يقولون النوم سواء كان ليلا أو كان نهارا، والإمام أحمد وجماعة يقولون لا، الأصل في النوم أنه هو الذي يريد في الليل، واستدلوا بقول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ها ويعلم ما جرحتم بالنهار. قالوا فكيف قال للنهار لأنه نوم؟ والصحيح أن النوم عام، ما عندنا دليل في أن النوم لا يطلق إلا على الليل، بل الأدلة واضحة وبينة أن من النوم ما هو في الليل ومنه ما هو في النهار. ومن أوضح هذه العبارات ما جاء في حديث جابر في الصحيحين، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد، فذهب واستظل تحت شجر وعلق سيفه ثم نام. تكلم عن الضحى في النهار، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نام، فأطلق النوم على النهار. وعلى ذلك فلا تخصيص حتى يقال بأنه خاص بنوم الليل، كان من هذا الفرع. الفرع الثاني، هل هذا واجب وهو غسل اليدين أما هل هو سنة؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. الجماهير يقولون بأنه سنة، وداود والظاهرية وابن حزم يقولون بل واجب. ما هو مذهب ابن حزم؟ قالوا هذا الحديث يدل على الوجوب، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، قالوا يدل على الوجوب. قال الجماهير هذا الحديث هو حجتنا أيضا في الاستحباب، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء. قالوا هنا قبل بمعنى أن الحديث إذا أراد أحدكم أن يدخل يديه الإناء فعليه أن يغسلهما. والصحيح هو مذهب الجمهور، لأننا إذا نظرنا إلى ظاهر الأحاديث فعلينا أن ننظر إلى ظاهرها وأن نعمل اللغة، فنحن ظاهريون في الأخذ بظاهر الأدلة، لكن لا يعني هذا أن نأخذ بظاهر الحديث دون أن يفسر بالتفسير اللغوي الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عربي تكلم بالعربية، فالحديث أصله إذا استيقظ أحدكم من نومه وأراد أن يدخل يديه في الإناء فعليه أن يغسلها، لكن يكون واجبا انظر الماء، لكن يكون واجبا في حق الذي أراد أن يغمس يديه داخل الإناء، بمعنى إذا استيقظ الرجل من نومه ما يلزمه أن يغسل يديه، لكن إذا وجد الإناء وأراد أن يغمس نقول هنا يلزم. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، ربما أن يده وقعت في موضع النجاسة في القبل أو الدبر فينجس هذا الماء. بهذا يتبين جليا التوضيح والتفصيل في هذه المسألة. فقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا تقوية لمذهب الجمهور في أنه مستحب، في أنه مستحب في هذا الباب، لكن لا يسلم للجمهور مطلقا، لا يسلم للجمهور مطلقا، إنما يسلم للجمهور ما إذا كان في غير الإناء. أما وفي الإناء فيجب على الشخص أن يدخل، أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما الماء، فكيف يفعل؟ يتناول الماء تناولا ويقوم بغسل اليدين. قال رحمه الله وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، المنخران هما الفتحتان للأنف، فليستنشق، واضح أيضا في الحديث الآخر السابق. وفي لفظ من توضأ فليستنشق، وهذا أيضا واضح لما سبق شرحه، وبالله التوفيق. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث سبق وأن تكلمنا عليه كثيرا في مواضع عديدة من دروس الفقه الإسلامي. وحاصل هذا الحديث أنه لا يجوز للشخص أن يبول في الماء الدائم ثم يغتسل منه. الماء الدائم ما هو؟ هو الماء الثابت الذي لا يجري. يفسره النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ما تفسيره؟ قال الذي لا يجري، أي الثابت الذي في البركة أو في مكان محصور. فلا يجوز لك أن تبول في هذا الماء وبعد البول أن تغتسل من هذا الماء. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن هذا الماء قد خالط شيئا من النجاسة، فأنت ربما تغتسل من هذا الماء الذي خالطه شيء من النجاسة وتبقى الوسوسة فيك، تقول هل هذا الماء ما زال طاهرا أم هو على نجاسة. ثم الحديث الثاني يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. إذن هل النهي عن البول مع الغسل أم أيضا النهي نهي أيضا عن الغسل؟ الجواب أن النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو نهي عن الغسل ونهي عن البول، فلا يجوز لك أن تبول في الماء الدائم، ولا يجوز لك ابتداء أيضا أن تغتسل في هذا الماء الدائم وأنت جنب. لماذا؟ لأنك إن كنت جنبا لتوسوس في نفسك أما زال الماء نجسا أم هو طاهر، فسد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب. وحصل الخلاف بين أهل العلم ووجدت العجائب والمضحكات، حتى قال داود بن علي الظاهري قال يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، قال لكن يجوز لك أن تغتسل منه. كيف؟ قال لو أنك بلت في قصعة ثم صبيت هذا البول في هذا الماء فإنك ما ارتكبت شيئا محرما، لأن النهي إنما هو عن المباشرة، عن المباشرة المتصلة، هذا مرفوض. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يبولن أحدكم ليس معنى أن يقوم الرجل ويبول مباشرة فقط، بل النهي إنما هو عن وضع النجاسة سواء كانت بالبول المباشر أم بغيره. وبعضهم كما قال الشوكاني، وهذه من أحجاب الشوكاني عليه رحمة الله، قال لا يجوز لك أن تبول في الماء الدائم، لكن لو أنك حركت الماء ثم بلت فأنت ما ارتكبت حراما. لماذا؟ قال أن النهي إنما قال لأن النهي إنما جاء عن البول الجائز. هذا من العجائب، لا يجوز لك أن تبول لا في الماء الدائم ولا في الماء الجائز، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا يتأذى منه المسلمون. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدائم بشهرته، ولأن الناس في الأصل لا يتوضؤون من نهر، إنما يتوضؤون من شيء دائم. هل يمكن أن الواحد يأتي بالمسجد يبني مسجدا ويجعل له نهرا من أجل أن يتوضأ منه الناس؟ لا، فذكره النبي عليه الصلاة والسلام من باب الشهرة. ثم إذا بال الرجل في الماء الدائم، هل هذا الماء يكون نجسا أم لا يكون نجسا؟ حصل خلاف بين أهل العلم، فذهب الجماهير إلى أنه إن كان كثيرا فليس بنجس، وإن كان قليلا فإنه نجس. وقال مالك بل سواء كان قليلا أو كان كثيرا فإنه لا ينجس حتى يظهر أثر النجاسة وهو التغير، حتى يظهر التغير. والصحيح هو مذهب إليه مالك أن النجاسة إذا وضعت في الماء ولم تغير فيه فالأصل الطهارة، لأن الله عز وجل ما تعبدنا إلا بشيء ظاهري. أما إذا كان من ذات نفسك تورعت وتركت هذا الماء وهو قليل الذي ما غيرت فيه النجاسة فهذا شيء راجع إليك، أما من ناحية شرعية فإن الله تعبدك بالشيء الظاهر. هذا بند. بند ثاني استفاد بعض أهل العلم إلى التفريق بين الماء القليل وبين الماء الكثير من هذا الحديث ومن حديث القلتين، والأصل أنه لا يلتفت إلى هذا الباب، ويقال إذا تغير الماء وخرج عن إطلاقه، تغير بطعم أو لون أو رائحة بسبب نجاسة حادثة فالماء نجس سواء كان قليلا أو كان كثيرا. فإذا وجدت هذه النجاسة ولم تغير فيه فالماء على طهوريته سواء كان قليلا أو كان كثيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.